ويل لكل همزة لمزة. الآن همزة ولمزة. العجيب انه هذول الكلمتين في اختلاف شديد، مش بين مفسرين فقط، مش بين مفسرين فقط، وبين كمان أئمة اللغة، ايش همزة ايش لمزة. اضطراب شديد بين أهل اللغة، أئمة اللغة وأئمة التفسير. فأنت تجد مثلا هناك من يقول إنه الهمزة يعني اللي بيعيب، اللي بيعيبك في وجهك، واللمزة اللي بيغتابك، بيعيبك غيبة. في آخرين بيقولوا لا، اللمزة هو اللي بوجهك والهمزة من وراء ظهرك بغيبتك. وبتجد من أئمة التفسير من يذهب إلى هذا ومن يذهب إلى هذا. نفس الشيء أئمة اللغة. هو المشترك بين الكلمتين إنه الهمزة واللمزة بيعيبوا الناس وبيطعنوا فيهم، معروف هذا مشترك بين الثنتين. الآن بديش أخوض طويل شو بقولوا أهل اللغة وأهل التفسير، حتى يعني بيعنيناش كثير، لكن مشان ما تتفاجئوش لما بترجعوا لكتب التفسير أو ترجعوا لكتب اللغة، ما تتفاجئوش بالتناقض القائم بين أهل اللغة بعضهم مع بعض وأهل التفسير في لمزة وهمزة، إلى درجة أنه البعض شو بقول مشان يخلص من الموضوع، بقول الهمزة واللمزة نفسه، لا لا المعنى نفسه. طب وماذا معنى نفسه؟ ليش الله جابه لما همزة لمزة مع بعض التنتين بهذا الشكل؟ بيعطولها أو بيطلعولها حل في اللغة. والمسألة بسيطة جدا وما بتحتاجش لمثل هذا الكلام، لأنه أولا حتى نوصل إيش المعنى همزة وإيش لمزة، أولا لاحظوا إحنا لما نقول همزة، الهمزة بشك، الهمزة ليش سميت همزة؟ لأنه أنت بتقول لاحظوا مشان تخرجها من مخرجها، فبتعمل ضغط، تعمل ضغط مشان تخرج الهمزة، فيها ضغط، لأنه أصلا من معاني الهمز واحد الضغط والعصر. لذلك لما كانوا يجيبوا مثلا الجوز ويحطوا الواحد ويعمل فيه بهذا الشكل مشان يفتح الجوزة، هذا همز، هذا همز. فالهمز فيه معنى الضغط، وهذا غير موجود في اللمز أصلا المعنى هذا. وبالتالي كما قلنا احنا بنقول همزة الحرف المعروف. وفي الزمانات لما كنا نشوف الفرسان اللي بيركبوا على الخيل، كان يكون في اخر حذائه في مهماز. شو هو المهماز؟ هي عبارة عن حديدة بالرجل اليمنى والرجل اليسرى. وين بتكون؟ في اخر الرجل. هذول الفرسان اللي بيركبوا على الخيل، فبتكون طالعة حديدة، وغالبا الحديدة هذه كانت تكون مش حادة مشان ما تأذيش الفرس. فلما بده الحصان او الفرس يسرع شو بيعمل؟ بيهمزه، بيطعن فيه، بيطعنه في بطنه برجله، ورجله كان بيكون فيها ايش؟ حديدة. غالبا حديدة بتكون من هون ايش؟ غير مؤذية. ها؟ بسموه مهماز. مهماز. اليوم بشوفوهوش الناس، بس احنا كنا وانا صغار نشوفه. والفرسان راكبين كن قال لما بده يمشي الخيل كن عمل في رجليه هيك، بكون طعن هذا شو اسمه؟ مهماز. لانه من ضمن معنى الهمز الطعن. طعم من ضمن معاني الضغط والشد والعصر الهمز. والقرآن استخدم هذا أو هذا اللفظ يعني قصدي ورد في القرآن هماز مشاء بنميم. هماز. طب هماز إذا لاحظوا هو باختصار حتى لا نخوض مع أهل اللغة كثير وأهل التفسير كثير نكتشف إنه الهماز هو الذي يطعن ويعيب في العلن سواء كنت أنت موجود ولا مش موجود، يعني ما له علاقة بالغيبة ومش غيبة. دققوا معي، ما لها علاقة مغتابه ولا مش مغتابه. الهماز يطعن علنا وجهارا بوجهك وراك بالعلن. هذا مين؟ الهماز. كيف بيطعن بعيب وبغض من قيمة الأفعال الحسنة اللي أنت عاملها، بغض. لأنه لاحظوا من معاني الهمز إيش؟ الضغط. فهو بغض من قيمتك بحاول، بغض من إذا في فعل حسن عامله أنت بده يقلله أمام الناس، بيتكلم بكلام فيه هذا وبطعن وبعيب جهارا سواء كنت موجود أو ما كنتش. فبالتالي مش صحيح ما يخوض الكثير من أهل اللغة إنه اللي بوجهك كذا واللي كفاك كذا، لا ما له علاقة بوجهك وبكفاك. هو بيجهر ولا بيجهرش في الإساءة؟ بيجهر ولا بيجهرش عندما يسيء وعندما يطعن في شخصه وفي عرضه؟ هذا الهماز. أنو أبلغ على فكرة، هماز ولا همازة؟ طبعا هماز كثير الهمز، الهماز كثير الهمز. أما الهمزة هذا مش كثير الهمز، هذا اللي أصبحت أصبح هذه الصفة صفة مستمرة عنده ودائمة. معناته مين أبلغ؟ همزة. همزة أبلغ من هماز. هماز بهمز وبطعن في الناس كثير، بس إذا أصبحت هذه صفة له مستمرة ودائمة ومتكررة شو بصير اسمه؟ همزة. إذا أبلغ من هماز إيش؟ همزة. إذا هماز هي بتشير إلى كثرة فعله في الهمز، لكن همزة أصبحت صفة من صفاته الدائمة المتكررة اللي هو يكثر من طعن في الناس في ظهرها ولا في وجهها، يكثر من الطعن في الناس في ظهره ولا في وجهه بشيك، ويعيبهم ويغض من مكانتهم ويستسخف أعمالهم الخيرة وتفاصيل. الهماز مش الفعل، هو صفهوه همزة مش هماز، هو صفته. وكذلك لمزة يعني لماز يعني كثير اللمز، بس لمزة يعني صارت صفته من كثر، لأنه في ناس على فكرة من كثر ممارسة مثل هذا الفعل بصير إيش؟ صفة من صفاته. يعني مستحيل يقعد قاعدة إلا يطعن في البشر. اللماز إيش الفرق الآن؟ إذا القضية لاحظوا ما لها علاقة بقضية في وجهك ولا من قفاك. الهماز يطعن ويعيب الناس في العلن سواء كانوا موجودين ولا مش موجودين. اللمزة برضو ممكن يلمز سواء موجود ولا مش موجود، بس شو بيستخدم؟ بيستخدم أسلوب التورية واللف والدوران وما فيش صراحة في الموضوع. يعني هو بيطعن بس ايش؟ بلف لها بحيث ما يعني مش ماسك عليه انت ممسك انه قالها يعني صريحة. لو بدك توديها على قاضي بقول لك شو قال هو؟ شو قال؟ ما انت ما شفتش شو قال. اه اللماز اذا بيستخدم مش الصراحة والوضوح بيلمح. اه ولذلك حتى لو انت رجعتوا للقاموس راح تلاحظوا انه لمز جاي قبلها لمح وبعدها لمس اللي فيه خفة بشكل. شوف اللمح، اللمح بيجي بعده في القاموس ايش؟ بعد لمح لمز، وبيجي بعدها لمس، لانه لمس اه متقاربات في المعاني. فاللمز غالبا بيكون اشارة بالعين، مثل الغمز على فكرة. الغمز غالبا بيكون في العين. اللمز بشكل عام اي اشارات فيها طعن وفيها اعابة للاخرين في وجهه ولا في قفاه، مش قضية يعني. مش صحيح هاي موضوع التفريق بين همزة ولمزة انه في وجهه ولا في قفاه اكثر اهل اللغة هذه وين مش صحيح. مش صحيح، هو في طعن هون في الهمز، في طعن واضح وجهارا نهارا، ها قدامه ولا وراه يعني بصراحة في الاعابة. واللمز ايش؟ وليش الناس بيلجأوا مرات لللمز؟ اه ممكن هو يعني جريء على الهمز، لكن في مواقف مش قادر يطلعها واضحة. ليش؟ اللي قباله قوي، اللي قباله ممكن يعاقبه، اللي كذا اذا مسكوا عليه ممسك على المحكمة، تفاصيل طويلة، فبيستخدم اللمز. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اه طب لمز الرسول في الصدقات كان كلامه صريح في إعابة الرسول؟ لا، يعني الواحد بحب قرايبه، الواحد بحب أهل بلده، يعني لما بيعطي بوزع، مشان نقول انه مش عادل. مش بيجي بقول هذا مش عادل في التوزيع، لا بقول اه ما هو الواحد يعني ما هو بحب أهل بلده الواحد، يعني لو اعطاهم هم قدمهم على غيرهم شو المانع؟ وهو في مانع طبعا، هذا لمز على فكرة مشان يوصل المعلومة باللف والدوران الموجود في كلمة اللام هاي لمز. ها غير عن همز، ولذلك سمي مهماز. مهماز هذا اللي في رجل وكانوا زمان كمان مش المهماز يستخدموا اسلوب ثاني، تكون الخشبة فيها حديدة مشان يطعن فيها الدابة مشان تسرع، برضو هذا مهماز. تمام مهماز. اه اذا هذا هو الصحيح الحقيقة بعد ما تغلبت مع اهل التفسير واهل اللغة بشكل. وجدت انه يبدو انه الصحيح في الموضوع ما قلناه باختصار، ان الهمز هو طعن وتعييب في الناس صراحة، سواء في وجهه ولا في قفاه. ليش؟ لما بيعيبه وهو مش موجود مع الناس صراحة هذا همز، سواء كان الزلم موجود ولا مش موجود، طعن فيه ولا ما طعنش، طعن عيب فيه ولا ما عيبش، عيب بشكل واضح. اما اللماز شو قصده شو قصده؟ شوفها، لانه استخدم اسلوب ايش؟ فيه خفاء. فاللمز اسلوب في الطعن فيه خفاء، مش بالضرورة بوجهك ولا بكفاك، هو الطريقة فيها لف ودوران، الطريقة فيها ايش؟ عدم تصريح وفيها تلميح وتورية وتفاصيل من هذا القبيل. هذا هو اذا بدنا نوصل لاشي ترتاح له النفس بدون ما نخوض مع اهل اللغة واهل التفسير في هذه القضية، هذا هو الهمز اللمز. طب ليش مرات صريح؟ ليش مرات بيوري او قصدي بلف وبدور؟ حسب المقام يعني. هو لو بقدر يعني قدام واحد له سلطة يجي يقولها صراحة بلف لها مش هيك؟ او اذا طمعان بعيب مباشرة لا بلف مشان يخليك تنتبه له، بلكي تعطيه مش بوجهك فيها هيك. فغالبا هذا اللي عنده صفة الهمز برضه بده يكون عنده صفة اللمز، لانه مش دائما بيقدر يكون ايش؟ جهارا نهارا. ويل لكل همزة لمزة. اذا الكلام مش عن من يلمز احيانا او من يهمز احيانا، ما هو احنا من ما في واحد فينا بخلى من انه يهمز احيانا او يلمز احيانا، وفي ناس اكتر شوية هذا هماز ولماز. ولكن هون الكلام عن مين؟ عن اللي اصبح اصبح الهمز واللمز صفة له، هو ما زال له ما زال. ويل ويل لكل همزة لمزة.